نعم نقرأ في الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. 27 ولا كم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله: باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود. يا أخوان تأملوا الحديث هذا، اللي ما في جوفه شيء من القرآن مثل خرابة، والله مثل خرابة، الخرابة اللي ما حد يدخل فيها إلا الناس من أول يروحون للخربات هذه يقضون حاجتهم فيها. إذا كان قلبك فاض من القرآن بيجون أهل الرأي وأهل الفكر وأهل هذا ويقضون حوائجهم في قلبك. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاص الحفري حسن الله عليك الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاص بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. مر معنا قيد: يقال لصاحب القرآن الذي يعمل به في الدنيا، الذي يعمل به في الدنيا يعني يعمل به في الفهم في العلم في العمل. هذا سبحان الله الدخول الجنة برحمة الله، ولكن التفاضل في الجنة بالأعمال، دخول الجنة برحمة الله والتفاضل بالأعمال والأعمال من رحمة الله. فيقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كان يقرأ آناء الليل وأطراف النار. هذا هو اللي يحسد، اللي أعطاه الله القرآن فهو يقوم به ما يتوسده. يقال اقرأ وارتقي، منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. هذا والله فضل عظيم. نعم. باب حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز. هذا ترى الإمام أحمد يحبه، هذا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا يحبه الإمام أحمد، رجل ورع وتقي، حتى لما قيل أحمد من نسأل بعدك قال سلوا عبد الوهاب. عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف المطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف المطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. محمد بن إسماعيل البخاري، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعلي بن المديني كلهم أنكروا أن يكون المطلب سمع من أحد من الصحابة، فيكون فيه انقطاع، وخاصة أن فيه يعني خاصة أن الذنب ولا الأجر. يقول رأيت الأجور حتى القذاة يخرجها رجل المسجد. القذاة لو شيء بسيط تأخذ من المسجد، لأن المسجد مكان عام كل إنسان بينظف بيته، لكن المسجد كاسلون عنه، والله الآن يمر بالمنديل ما يشيله ولا هو يعتني بالمسجد. القذاة تخرجها من المسجد وتضعها في جيبك، لو قذاة صغيرة رآها في الميزان. والذنب سورة أعطاها الله إياه ثم نسيها. إن كان هذا الحديث محفوظ، فالنسيان هنا بمعنى الإهمال والترك والإعراض، وهذا مشهور في لغة العرب: نسوا الله فنسيها، بما نسوا يوم الحساب. النسيان هنا بمعنى الإعراض والإهمال والترك. استبدل القرآن بالأفكار وبالآراء وترك القرآن، هذا صحيح ذنب. أما عاد النسيان الجبري هذا إن شاء الله ما يلام عليه الإنسان اللي يجاهد نفسه وينسى، لكن النسيان هنا النسيان المتعمد: نسوا الله فنسيهم. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع. سأل القارئ شحذ، يوم قرأ شحذ الناس، أخذ يسألهم تسول، فاسترجع عمران قال إنا لا نراجعهم. نعم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. الله المستعان. سواء يسأل الناس شحذة ولا حتى شحذة في القنوات ولا شحذة في عند السلطان، ولا الشحذة عاد ترى درجات، بعضهم يشحذ المساجد بعضهم يشحذ مركزة. في واحد حاط له قناة قرآن ويشحذ بها اليوم كل يوم يقول القناة بتسكر والقناة كلها بدع ويشحذ بها خذ بها ملايين يشحذ بالقناة هذه مع أنها كلها فساد. الشحذة ما بكلها عند المساجد يشحذون به. والله ذكر هذا من هو ابن هذا أبو عبيد مو أبو عبيد ألا أبو عبيد في فضاء القرآن يقول فلان معمر الرقي يقول من خير من أدركت يقول كان صاحب قرآن وجاءت لحاجة عند بعض الأمراء حاجة مو بيعني شحذة حاجة مظلمة ولا شيء فقلنا له وراك ما تكلم الأمير تروح له وتكلم في هذا. قال كل ما جيت بروح له ذكرت القرآن اللي في صدري واستحيت. شوف الناس يقول وهو من خير من رأيته في الرقة يقول كل ما جيت بروح للأمير على أساس المظلمة هذه ذكرت القرآن اللي في صدري واستحيت إني أروح له. هذول الناس اللي يعرفون قدر القرآن. ولما قالوا لسالم بن مولى أبي حذيفة يوم أعطوه الراية في اليمامة قالوا نخشى أن نؤتى من قبلك قال بئس حام القرآن أنا إذن. فالقرآن له قدر عندهم. نعم. أما هذول يشحذون به القراء هذول يشحذون به كلهم ولا يشحذ به منصب ولا يبغى يصير إمام مشهور ولا يبغى القناة تحطه في هذا ولا يبغى الكاميرات ولا يبغى إمامة الحرم متولعين فيها يصير إمام الحرم ويزين كل هذه شحذة أنواع شحذة كلها لكنها درجات. نعم. وقال محمود هذا خيثم البصري الذي روى عن جابر الجعفي وليس هو خيثم بن عبد الرحمن هذا حديث حسن. وخيثم هو هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك حديث وقد روى جابر الجعفي عن خيثم هذا أيضا حديث. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. حق سواء ثبت مرفوع ولا لكن من استحل محارم القرآن ما آمن الإيمان التام. نعم. وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه هذا الحديث فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن مسيب عن صهيب ولا يتابع محمد بن يزيد على ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف وأبو المبارك رجل مجهول. هذا حديث ليس إسناده بذلك وقد خلف وكيع في روايته. وقال محمد أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابن محمد عنه فإنه يروي عنه مناكير. نعم. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا حديث حسن غريب. ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. هذا ليس على إطلاقه. حتى صدقة السر ليست دائما أفضل من العلانية. هذاك اللي أنفق علانية وتبعه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل استنى به كان له مثل أجور. والله عز وجل قال ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ليس دائما السر خير من العلانية. حتى الذكر فيه ذكر شعائر وفيه ذكر سرائر كل الأعمال. كذلك القرآن ليس دائما السر خير من العلانية. عمر كان يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان وأحيانا تعليم وأحيانا تنشيط وأحيانا إظهار شعار تقرأ القرآن بصوت مرتفع بدون ما تشوش على غيرك. فإذا كان عجب لا فهو له طريقة ليس دائما هكذا ما في شيء على إطلاق. لكن دائما السر خير. الأشياء اللي فيها سر أكثر إخلاص. نعم. باب حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل الإسراء سورة الإسراء والزمر سبحان الله كلها عظيمة. والإسراء بالذات كلها تنوه بالقرآن من أولها لآخرها تنوه بالقرآن. إحنا هذا القرآن يهدي التي أقوم كلها في آيات عن القرآن في أكثر من 30 موضع تحدث عن القرآن في القرآن. نعم. هذا حديث حسن غريب. كذلك الزمر سبحان الله الزمر أيضا فيها تشويد بالقرآن الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني. فإذا صح هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كل ليلة لأن السورتين هذه تحفزك دائما على الارتباط بالقرآن. وأبو لبابة هذا شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث ويقال اسمه مروان، أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد، بحير سن الله إليك، عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. هذا حديث حسن غريب. المسبحات اللي تبدأ بسبح أو سبح أو يسبح، كذلك هذه أيضا من نواجب القرآن، وربما كان يقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا. نعم. باب قل على الآية هي الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، اللي في آخر الحشر. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لعل الترمذي يقصد أنه يفسر الآية اللي في المسبحات إن الثلاث الآيات اللي في آخر الحشر، والقطعة تسمى آية مثل ما تقول عندي كلمة، وهي كلمات وفيها سبحان الله أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. نعم. باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت وما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث الليث صح. وسبحان الله، ترى القراءة المفسرة تراها نافعة، لكن لا بد إنسان يكون متمكن في الحفظ، لأن أكثر الناس حفظه كأنه صورة قدامه، إذا وقفت كذا تلخبط. أما اللي يقرأ آية آية وحرف حرف يحتاج أن يكون متمكن في الحفظ، لكنها ما أنفع منها شيء. وش معنى مفسرة؟ أن يقرأ الآية كأنه يفسرها ويتأملها ويتفوقها. ووصف القراءة قالوا كأنه يخاطب إنسان، كان فيها تعجب يتعجب، كان فيها استفهام يستفهم، وكان فيها النار يتعوذ، وكان هذا معنى. والله أنا أحيانا إذا سمعت قراءة مفسرة أنك تستطعم القرآن حرف حرف وآية آية، واللي يهذ هذ كذا ما عاد تمسك شيء. فكانت قراءته خاصة في الليل قراءة مفسرة حرفا حرفا، يقطع القرآن شوي شوي يتطعمه، كما قال الصحابي أتفوقه تفوقا، مثل الإنسان اللي متعود على شراب ويحبه قهوة ولا شيء ما يشربها كذا، يشربها شوي يتفوقها. هكذا القرآن إذا تفوقته يكون له طعم، يكون له فائدة، وإذا شربت كذا بدون ما تفهم ما تستفيد. وقالوا الآية مثل التمرة، كل ما تعالجها تزيد حلاوتها، كل ما تدبرها كل ما تطلع فيها فوائد. سبحان الله، القرآن عظيم البركة، كل ما جاءت مسألة كأن القرآن كله في هذه المسألة، وقبل ما تثار المسألة ما تشوفه، وهكذا ما تنتهي عجائبه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أم من آخره، فقالت كل ذلك كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، من أول الليل ولا من آخره. نعم. وقلت كيف كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال قلت فكيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، هذا مشهور من فعله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نوتر في أول الليل نوتر في آخره. نعم. باب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني لا قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. المراد هنا الرد على الجهمية. الجهمية والأشعرية يقولون هذا ليس كلام ربنا, والأشعرية أخبث من الجهمية. الجهمية مير أمرهم واضح, هذول أمرهم مدلس, يقولون القرآن غير مخلوق لكن ليس هذا كلام ربنا, هذا عبارة عنه لعنهم الله, بل هو والله كلام الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبلغ كلام ربي, كلام ربي, ما قال إن كلامه في ذاته كما تقول الجهمية الأشعرية واللي عندنا عبارة ولا ترجمة ولا حكاية لعنهم الله. لا, يقول هذا اللي عندنا نسمعه ونقرأ هو كلام ربي. والأمر الثاني إن هذه رسالته, رسالته هي تبليغ كلام الله عز وجل, هذا ورسالته, ما عند إلا هذا, يتلو عليهم آياته. وهكذا وريث النبي, وريث النبي ما يجيب شيء من كيسه, يبلغ كلام ربه بس. وكان عليه الصلاة والسلام يريد المنع, كل ما جاء في الموقف وفي الأسواق من يحملني إلى قومه, يريد حماية حتى أبلغ كلام ربي. كل العرب تخاذلت حتى ادخر الله هذا الفضل للأنصار. نعم. الحديث الأخير. باب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا حديث حسن غريب. نعم, هو من حيث الجملة, لكن أحيانا من حيث الجملة القرآن أفضل من الذكر, قراءة القرآن أفضل من الذكر, والذكر أفضل من الدعاء, هذا من حيث الأصل. ولكن أحيانا بعضها يكون خير من بعض, في بعض الأحيان الأزمان الأوقات يكون بعضها أفضل. مثلا في الطواف الذكر أحسن من قراءة القرآن, إن كونك تذكر الله في الطواف أحسن, وفي السعي وأمثاله. لكن من حيث الأصل كونك تشتغل بقراءة القرآن أفضل, وقراءة القرآن هي الذكر, وكونك تشتغل بالذكر أفضل, وإن اشتغلت بالدعاء أيضا خير, لكن حسب الترتيب هذا. فيقول من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, إن صح الحديث هذا, لأنه اشتغل بالله. ثم قال الكلام العظيم هذا, فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه, سبحان الله العظيم. هذا أعظم ما مدح به القرآن, إنه فضل كلام الله على كلام الناس أيا كان هؤلاء الناس, علماء ولا عامة ولا كبار ولا صغار, ها, كفضل الله على خلقه. وشوف عاد كيف, لكن وين الناس اللي تفقه؟ والله أن الإنسان إذا ازداد علما, علم نافع, أن كل ماله يرجع إلى أصل الأصول. حتى السنة إنما هي تفسر القرآن وتشرح الأصول في القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. حتى السنة تغير نظرتك لها بحيث تأخذها على أنها مفسرة القرآن ومبينة وموضحة وشارحة, لكن أصل الأصول هو القرآن, هو اللي يحسم المسائل كلها, هو الفرقان, هو الهدى, هو النور, هو الشفاء. ولذلك إذا كان إنسان أبو شبر يتخبط في كلام الناس وكلامه, فإذا كان إنه دخل في العلم النافع كل ماله يرجع إلى أن يكون أكثر وقته في القرآن, يستخرج منه العلم كله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. هذا آخر كتاب. وش الكتاب اللي إحنا فيه هذا؟ اسمه أبواب فضائل القرآن. فضائل القرآن, هذا آخر أبواب فضائل القرآن في الترمذي, ونقف عنده. والله أعلم, صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.